هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية عند الوضوء؟ التسمية عند الوضوء سنة لا ينبغي الإخلال بها، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث فيه ما فيه، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لا يثبت في هذا الباب شيء. ثم إن أكثر الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون التسمية عند الوضوء، وهذا يدل على أن التسمية عند الوضوء مستحبة وليست بواجبة، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم.